الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي ثابت، وقيل أبي سعيد، وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف البدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي نقف معه في باب الصدق الذي أورده الإمام النووي في كتابه الرائع الماتع رياض الصالحين. راوي الحديث هو أبو ثابت، وقيل بل أبو سعيد، وقيل بل هو أبو الوليد، اختلفوا في كنيته لكنهم لم يختلفوا في اسمه. اسمه سهل بن حنيف، صحابي من الذين شاركوا في غزوة بدر، وأهل بدر قال النبي فيهم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من هو سهل بن حنيف؟ قلنا صحابي، والصحابي هو الذي التقى بالنبي وآمن به ومات مؤمنا ولم يرتد. الصحابي هو الذي التقى بالنبي ولو للحظة وآمن به ومات على هذا الإيمان، هو صحابي بدري مدني. مدني يعني من أهل المدينة، يعني أنصاري، من الأنصار، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، 27 غزوة أو 29 غزوة التي غزاها رسول الله، كان سيدنا سهل بن حنيف معه في كل غزوة، ودي منقبة عظيمة جدا. شهد المشاهد كلها مع رسول الله، وثبت في يوم أحد، يوم أحد، يوم أن تزلزل الصحابة فحصل ما حصل بسبب غلطة الرماة الفظيعة عندما نزلوا من على الجبل فأفسحوا المجال لخيل المشركين وكانت المعمعة. ثبت في يوم أحد وبايع في يوم أحد على الموت، قال مش ممكن أفر، أنا بعت نفسي لله، بايع في يوم أحد على الموت. روى الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط الإمام البخاري، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، اسمع الحديث ده، والله العظيم كلام يعني هو خير لسهل من الدنيا وما فيها. قال ابن عباس: دخل علي رضي الله عنه بسيفه على فاطمة وهي تغسل الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذيه، خذ السيف يعني خذيه، فلقد أحسنت به القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد أحسنت فلقد أحسن سهل بن حنيف. ما شاء الله، لو أنت شايف نفسك أحسنت وأديت الذي عليك في أحد، في بقى من هو مثلك أو أحسن أفضل منك؟ سهل بن حنيف. وفي هذه منقبة عظيمة لسهل، وفيه تأديب لمن يرى الفضل لنفسه دون غيره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سهل بن حنيف وبين علي. انت عارف ان المهاجرين هاجروا من مكة الى المدينة، تركوا الأموال والديار والأولاد وجاءوا على الكفاف يرجون رحمة الله، هاجروا طاعة لله وطاعة لرسول الله. الأنصار أهل المدينة أصحاب البلد، فكان النبي بيؤاخي بين المهاجر والأنصار، يعني أهل البلد كل واحد فيكم يتحمل أخ من إخوانه المهاجرين فيقضي عيشه عنده، يديله حاجة، يقسمه في ماله. فكان سيدنا سهل أخو علي رضي الله عنه، ونعم الأخوة، ودي منقبة برضو لسيدنا سهل إن النبي يختاره إن يكون أخ لسيدنا علي. وكانت مؤاخاة عجيبة يترتب عليها ميراث، اللي كان بيموت الأول كان الثاني بيرثه، إلى أن نسخ هذا الحكم بآيات المواريث مش كده. فكونوا يختاروا عشان يؤخي بينه وبين سيدنا علي العظيم ده، هذه أيضا منقبة لسيدنا سهل بن حنيف. وروى الإمام أحمد في المسند حديثا فيه فائدة وفيه طرافة، والحديث كان سيدنا سهل بن حنيف طرف فيه. اسمع: روى الإمام أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والحديث صحيح، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف ابنه بيحكي عنه، قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. سهل بن حنيف على ما يبدو بدا صدره مثلا، بدا ذراعاه، فواحد من الصحابة شافه كده ما شاء الله طول بعرضه وجلده كده جميل وناعم، قال: ياه والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. ده كأنك عامل زي بنت البنوت في ليلة العرس. هو زمان الله يرحم أيام زمان كانت البنت ليلة فرحها تبدو كأنها جميلة الجميلات. ليه؟ لأن هي طول عمرها شغالة في الغيط مع أبوها أو في الدار مع أمها، ما تعرفش بقى الكلام ده، لا بتحط أحمر ولا أبيض ولا في تمنمص ولا بديكير ولا مانيكير ولا بتكوي شعرها ولا، فيوم الفرح تبدو إيه؟ مش هي دي، اتبدلت. إنما النهاردة من وهي في أولى إعدادي تبص في وجوه بعض البنات والله العظيم في الإعدادية ومتلمصة، واحد احمر وابيض واللي متخله شفايفها واللي مرفعها وحاجه بقت غلب. فيوم الفرح مش فارقه ما طول عمرها كده. خدت بالك؟ هو قالوا ليه ولا جلد مخبأة؟ قال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل. لبط يعني ايه؟ وعك. راح واقع مدفع على وشه في ساعتها اتكف. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. الحق سهل ده بيفرفر هيموت مش قادر يرفع دماغه. والله ما يرفع رأسه. قال هل تتهمون به أحد؟ هو كده في عائن اداله عين. هل تتهمون به احدا؟ قالوا نتهم عامر ابن ربيعه. هو لما قال له الكلمتين دول وقع يبقى هو السبب. نتهم عامر ابن ربيعه. فدعاه هاتولي عامر. فتغيظ عليه. مين اللي تغيظ عليه؟ النبي يعني وبخه كلمه بغيظ بحرقة بشدة. فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركته؟ يا أخي لما شفته عجبك منه حاجة ليه ما قلتش ربنا يبارك؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألا بركته؟ اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه كعانه يعني وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه يعني على سهل. فراح سهل مع الناس ما به بأس. وفي رواية فكأنما نشط من عقال خف. صلى على الرسول. ده دواء المحسود. المحسود نرقيه بالمعوذتين. ولو عرفنا الحاسد او العائن ولا ممكن واحد صالح يبقى عائن لكن مش ممكن يحسد. وفي فارق بين الامرين. فالعلاج ان اللي عمل كده يغتسل. يغتسل ازاي؟ يغسل ايديه ووجهه ومرفقيه وركبتي وصب الماء داخل إزاره والمية دي يجمعها ونصبها على رأس المحسود. وبعض أهل العلم قال دون أن يدري يعني من وراء كده ها؟ إن شاء الله يبرأ بإذن الله. النبي محمد عمل كده صلى الله عليه وسلم. ولو حد قال لك أنا ابني حصل له كذا وأرجوك اتوضاله ما تقولش لا. النبي قال وإذا استغسلتم فاغسلوا في حديث اخر. ما تقولش لا وبتتهمني وازاي تقول الكلام ده مش عارف ايه. لا قوله على الروح بوسع. اتفضل. طيب ده سيدنا سهل ودي اشهر المواقف في حياته. مات سهل بالكوفه رضي الله عنه سنه 38 وصلى عليه علي وكبر عليه 6 تكبيرات. الجنازة كم تكبيرة؟ 4. احنا قلنا احنا بنشرح الجنائز ان في رأي قال 4 ورأي قال 5 ورأي قال 6 ورأي وصلوا 9 تكبيرات. ودي سيدنا علي كبر على سهل 6 تكبيرات وقال انه بدري. هو ده اي واحد عادي؟ لكن الامة استقرت الان على ان صلاة الجنازة بكم تكبيرة؟ بأربعة. فما نشقش عصى المسلمين. نعم. لكن كل ده له دليل وانا فصلت فيه في دروس الفقه. فقه الحديث الفوائد من هذا الحديث ايه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ما من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، يعني درجة الشهداء، وإن مات على فراشه فميت على سريره في الآخرة يحشر مع الشهداء، يرفع إلى درجة الشهداء بإيه؟ بنيته. يبقى الفائدة الأولى في الحديث هي أن صدق القلب سبب لبلوغ الإرب، يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة في تبوك فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. واحد نفسه كان يخرج مع النبي في تبوك، ما عندوش دابة، قال له: هل أجد عندك ما تحملني عليه؟ قال له: ما فيش. فتولى وأعينهم إيه؟ تفيض من الدمع حزنا، ياخذ نفس الثواب، نفس الثواب بنيته. وإن الراجل هيموت على فراشه ويبقى شهيد بنيته. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله إيه؟ منازل الشهداء، وإن مات على فراشه يبلغ العبد إذن بنيته ما لا يبلغه بعمله. وروى أحمد في المسند والحديث صحيح، صححه الألباني في الصحيحة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى العبد المسلم، اشتكى يعني ايه؟ مرض. إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبض أو أطلق ما شاء الله. واحد متعود يصوم اثنين وخميس، متعود كل سنة يعمل عمرة في رمضان يحج كل سنة، متعود يصوم الأيام القمرية، متعود كل ليلة يقيم الليل، جه عيد افتقر مش قادر يعتمر، مش قادر يصوم، مش قادر يكفل اليتيم، مش قادر، في مانع منعه، يكتب له نفس الأجر ونفس الثواب. شوف كرم ربنا. طيب يكتب له ليه؟ بنيته، لأن ربنا يعلم أنه لو معاه كان عمل، يعلم أنه لو عنده عافية كان استمر بالنية، بالنية. وروى النسائي في السنن وابن ماجه والحديث صحيح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، حديث جميل جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل ما شاء الله. أنا متعود أقيم الليل، ناوي خرجت للمسجد قلت هقيم الليل أصلي زي رمضان في بيتنا 11 ركعة، بعد ما تعشيت اعملي الشاي يا حجة، عبال ما عملت الشاي ودت الباجور نفس ما عادش بواجيه خلاص، صاحبنا راح تعبان طول النهار نام وهو قاعد زي معظمنا يقعد يفقر كده نام، اصحى اصحى يا حجة سيبيني شيء يعني انوي النية وشدي علي البطانية وسيبيني نايم بقى، صحي الفجر يكتب له ايه؟ اجر قيام الليل. هو قام بنيته ونومه صدقة من ربنا عليه. اللهم تصدق علينا بالجنة، اللهم عاملنا دائما وابدا بفضلك يا كريم، اللهم آمين. إذا صدقت النيات من العباد وحالت دون القيام بالعمل المراد حوائل، فإن صاحب النية يعد في العاملين. واسمع بتين الشعر الحلوين دول. الواحد نفسه يحج وكل سنة يقدم جواز السفر ويقدم في القرع وشادد الحزام وما تجلوش التأشيرة وبيتململ ونفسه فعلا وبيعيط. اسمع بيقول: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. يعني خد نفس الثواب بإيه؟ بنيته. شفت النية دي التجارة الرابحة، دايما كل عمل انوي فيه نوايا عشان تؤجر، بدل ما تؤجر مرة تؤجر مرات. واحنا قلنا الكلام ده كتير لكن نذكر، انا وانا جاي المسجد هحط ريحة. ليه؟ عشان ربنا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى طاعة ربنا اخد ثواب. وليه كمان؟ عشان ربنا بيحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. اعمل حاجة ربنا بيحبها تاخد ثواب تاني على نفس العمل. وليه كمان؟ عشان ابقى جليس صالح يجد اخواني مني الريح الطيب فادخل عليهم السرور تاخد ثواب ثالث. وليه كمان؟ علشان هذا من حق البدن علي. الانسان لما يحط طيب كده مش بيستريح؟ مش نفسه بتبقى مستريحة؟ ان لبدنك عليك حقا. يبقى ده ثواب رابع. كل عمل فكر فيه شويه كده وانوي فيه نوايا تاخد بدل الاجر الواحد 10 أجور و20 أجر. يبقى النية الصالحة هي التجارة الرابحة. دي اول فايدة. الفائدة الثانية في الحديث استحباب تمني الشهادة. استحباب تمني الشهادة. من تمنى الشهادة بصدق، أو من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء. يبقى كأن النبي يقول لك دايما خلي عندك نية وادعو ربنا انه يميتك ايه؟ شهيد. تقولي شهيد؟ شهيد ايه؟ شهيد. اللهم اجعل حياتنا حياة السعداء وموتنا موت الشهداء. تعرف الشهيد؟ اسمع الحديث ده بس الأول. اسمع: روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. شفت؟ شفت الشهيد في ألم الموت بالنسبة له إيه؟ أو في حين اللي بيموت على فراشه تنزل به سكرات. لو كان يملك معها قوة لصرخ حتى سمعه الثقلان، ولانطلق إلى الصعدودات الصحراوات يجأر إلى الله: ما ظنك بسكرات نزل ألمها بكل شعرة وبكل مفصل وبكل قطعة لحم وبكل عظم، كل حتة في جسمك بتموت، كل صمت بيتألم. السكرات. النبي محمد نفسه كان وهو يموت يجعل يده في ركوة فيها ماء بارد ويبلل وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. وده النبي. يبقى الشهيد أحسن. موت الشهيد ما يرعبكش. لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. دي واحدة. وبعدين أجر الشهيد بقى اللي عند ربنا. ده الشهادة جعلت النبي، ده النبي محمد نفسه كان بيتمنى يموت شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: وددت، يعني تمنيت، وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل ثم أبعث ثم أقتل. لعلمه بكرامة الشهيد عند الله عز وجل. ولذلك بعض أهل العلم زي ابن مسعود قال إن النبي مات شهيد، مش وجد أثر السم من الأكلة التي أكلها في خيبر في المرض الذي مات فيه. قال كأن ربنا ضم للنبي كل النياشين العظيم، فهو رسول ونبي وصديق وشهيد صلى الله عليه وسلم. لكن الصديقية أعلى من الشهادة، والنبوة أعلى من الصديقية، والرسول درجته أعلى من النبي. والرسل عليهم خمسة أوائل اللي هم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله، والنبي محمد هو الأول على الأوائل صلى الله عليه وسلم. قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. النبي مش بس قال لنا اتمنوا الشهادة وهو كان بيتمناها، ده هددنا، هددنا من عدم تمني الشهادة. اللي ما يتمناش يموت شهيد وهو يدافع عن دينه، ده على خطر عظيم. اسمع الحديث ده، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. واحد مسلم بقول له لو أراد أعداء الله هدم هذا الدين، موقفك يكون إيه؟ قل يا سلام أدافع عن ديني. أقول له لو المعركة الأسباب بتقول إنك هتموت فيها غير متكافئ، يقول لي أتقطع عشان ديني. دي نيتك؟ هذه نية سليمة صحيحة، وينبغي كل واحد يكون كده. من لم يغزو، من يفتح الدنيا كلها بدين الإسلام، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو حتى ما فكرش ما تمناش مات على شعبة من النفاق. ولذلك عملاق الإسلام خالد، بطل الإسلام وسيف الله، مات على فراشه فأخذ يبكي. قالوا: ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال: قاتلت في يوم كذا وكذا وكذا ولم يبق في جسدي بضعة لحم إلا وفيها ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، وأموت على فراشي كموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء وأجهش بالبكاء، رضي الله عنه. اللهم ارضى عن خالد يا رب، اللهم ارضى. طيب، أيهما أعلى درجة، الشهيد ولا الصديق؟ الصديق، لأن ربنا رتب درجات الناس كده. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أيهما أعلى درجة، أبو بكر ولا عمر؟ أبو بكر الصديق أعلى درجة من عمر الشهيد. اللهم ارضى عنهما وعن جميع الصحابة يا رب. الفائدة الثالثة في الحديث الصدق مع الله يبلغ المراد. اصدقه مع الله. لو انت عايز تقوم تصلي الفجر ونايم قبيل الفجر بساعة وصدقت مع الله، عندك عزيمة صادقة، هتقوم والله هتقوم. لو انت نفسك فعلا ربنا يهديك وصادق هيهديك، انما تقول له صلي يقول لك اما يبقى ربنا يهديني وقاعد استنى اهو عايز جبريل ينزله من السماء اما يهديني الله. طب ما ربنا قال في الحديث القدس الصحيح يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. اتصدق، خذ بالاسباب. والله قال في القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في رجل صادق مع الله، أنس بن النضر. أنس بن النضر سيدنا أنس بعد غزو بدر استقبل الجيش الإسلامي المنتصر بالبكاء. ما يبكيك يا أنس؟ يبكي لأنه لم يكتب له أن يحضر هذا الموقف الشريف العظيم. ثم قال للنبي لو أن الله قدر بيننا وبينهم قتال لسوف ترى مني، يعني ما ينشرح له صدرك وتقر به عينك. بعد غزوة أحد وحصلت الغلطة الفظيعة من الرماة والنبي نفسه جرح وكاد أن يموت، وصاح الكفار قتل محمد قتل محمد، حتى أن بعض الصحابة ألقوا بالسلاح وانتظروا الأسر وبعضهم فر حقيقة وثبت من ثبت. أنس بن النضر عمل إيه؟ حفر لنفسه في الأرض حفرة في الرملة ودفن نفسه فيها إلى نصف جسده، كأنه كده شجرة مزروعة في الأرض، ومع السيف بتاعه والقوس والنبال بتاعه. فرآه أحد الصحابة سعد بن الربيع قال ماذا تفعل يا أنس؟ قال واهن يا سعد إني لا أجد الآن ريح الجنة، إني لا أجد الآن رائحة الجنة. قال لقد مات رسول الله. قال قوموا وقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله. وقاتل، وبعد المعركة لم يتعرف عليه أحد إلا أخته، يعني ما علم وشه شوهت حتى عرف، عرفته أخته بعلامة في بنانه. ونزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى الصدق مع الله يبلغ المراد، فاللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. الأعرابي وقصته مشهورة، الذي أسلم وشارك في غزوة، وبعد الغزوة النبي أعطاه نصيبه من الغنيمة، قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله، لكني بايعتك على أن أرمى بسهم هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا وأشار إلى قفاه. النبي قال له إيه؟ إن تصدق الله يصدق. ثاني معركة، ثاني غزوة، جاء أحدهم وقال يا رسول الله الرجل الذي قال كذا وكذا رزق الشهادة ورمي بسهم حيث أشار. قال النبي صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. اثنين مظبوط، اثنين صحيح. الصدق مع الله، الصدق، الصدق يبلغ المراد. النهاردة الصدق بقى يعني كأنه شيء نادر أنظر من الكبريت الأحمر. وأنا بعلق دايما بقول بس شوفوا عقود الزواج، العريس يخش في المسجد ويحط إيده في إيد والد العروس ويقول قدام كل الناس زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وبعدين قبل ما العشاء يؤذن لها يخرج، رايح فين ما تصلي العشاء؟ يقول لك رايح اجيب العروسة من الكوافير، واحد بيزوقها وبيرشها دوكو. طب يا ابني ده راجل اجنبي ازاي يعمل كده وهو ده الزواج على كتاب الله؟ يا كذاب. ويلبسها فستان بقى عريان والناس يتفرجوا كده على سنة رسول الله، والموضة العريس يرقص مع العروسة، ده على دين الله؟ وحفل بقى ومخدرات وكذا وكذا، هذا على دين الله وعلى سنة رسول الله؟ عايزين الصدق مع الله. الصدق مع الله يبلغ المراد، وإن تصدق الله يصدق. اللهم اجعلنا جميعا من الصديقين يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال أخير. الحديث بيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. هم الشهداء ليهم كم منزلة في الجنة؟ 100 درجة. اللي قال كده في الحديث الصحيح: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يعني المؤمن يمشي في الجنة يجد فوقه في سماء الجنة، يعني يجد وسقف الجنة عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن، فوق قوي قوي كده يلاقي ايه؟ 9 شاسع الى اعلى، يلاقي كده حاجة بتلمع كالكوكب الدري، حاجة كده كأنها نجمة بعيدة في السماء بتلمع. فيقول للملك: ما هذه؟ يقول: هذه منزلة أخيك فلان ابن فلان، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وأعلى درجة في الجنة هي الفردوس الأعلى، هو مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني أعالي الناس من الشهداء والصالحين، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني نهر العسل اللي في الجنة، العسل المصفى، نهر اللبن الذي لم يتغير طعمه، نهر الماء الذي لا يأسن، نهر الخمر اللي هو لذة بس ما يصدعش ما يصطرش، كل أنهار الجنة منابعها منين؟ الفردوس الأعلى، من المنبع، سبحان الله. طيب، لماذا سمي الشهيد بهذا الاسم؟ ليه اللي بيموت في سبيل الله بنسميه شهيد؟ راجل مسلم مصلي بتاع ربنا مات في حرب 10 من رمضان، حرب اكتوبر، بنسميه ايه؟ شهيد فيما يبدو لنا، والعلم عند الله. ما بنقطعش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي وحسنه: ما من مكلوم، مكلوم يعني ايه؟ مجروح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ربنا مطلع على القلوب بقى، لكن في ظاهره بنقول عنه ايه؟ شهيد، والله حسيبه. ليه الشهيد يسمى شهيد؟ قال لك في اكتر من 20 قول للرد على السؤال ده، خلاصة الخلاصات. قالوا الشهيد يسمى شهيد لأن الله شهد له بالجنة. ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. عند ربهم يبقوا فين؟ في الجنة يرزقوا. فشهيد لأن ربنا شهد له بالجنة. 2، قالوا تسمى شهيد لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل في سبيل الله، أي بدافع عن دينه، لحد ما دمه سال دفاعا عن الحق، فقام ليشهد للحق حتى مات في سبيل الحق، فسمى إيه؟ شهيد. قول الثالث قال لا، هو شهيد لأن ملائكة الرحمن تشهده، تشهده، تشهد دفنه. وسيدنا حنظل الغسول من الذي غسله؟ الملائكة، صح؟ في النبي بعد غزوة أحد لقى صحابي اسمه حنظل ابن أبي عامر الفاسق، أبوه كان مجرم، هو سبحان الله، سبحان الذي يخرج الحية من الميت، لا جسمه كده مندى، ابعثوا لزوجة حنظلة فجاءت خبريني عن حاله، قالت هو حديث عهد بعرس. قبل المعركة كانت ليلة الدخلة فرح، ليلة البناء، فرزق الشهادة، فخرج يقاتل وهو على جنابه، ما اغتسلش، خرج جنب عشان يلحق، فرزق الشهادة، قال أبشري فوالذي نفسي بيده لقد غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض. يبقى شهيد لأن الملائكة تشهده. كذا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ لما شيعوا جنازته، كان رجل طوال وكده ما شاء الله، لو خفيفة قوي قوي، فتكلم بعض المنافقين فقال النبي لقد شارك في تشييع جنازة سعد 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض قبل ذلك قط، فبيشهدوه، فتسمى شهيد لأن الملائكة الرحمن إيه؟ تشهده. ده قول ثالث. القول الرابع قالوا شهيد، اتسمى شهيد لأنه يشهد ما أعده الله له من الكرامة وهو يجود بروحه في الدنيا، هو بيطلع في الروح شايف مكانه في الجنة، وشايف زوجته من الحور تناديه، والقصور والولدان المخلدون وأنهار اللبن والعسل ما شاء الله. والنبي قال كده، قال في مراه الترمذي والحديث حسن صحيح، إن للشهيد عند الله خصال منها ويرى مقعده في الجنة، صح؟ هو بيموت لسه، هو بيموت. آسية بنت مزاحم ماتت شهيدة، فرعون جمع الحاشية بتاعته وقال لهم ما رأيكم في آسية؟ قالوا آسية بأحسن امرأة في الدنيا وأعظم امرأة وأكرم امرأة وأعقل امرأة وأذكى امرأة ونجيبة وعبقرية وذكية إلى آخر. قالوا لكنها آمنت برب موسى وكفرت به. قالوا هي أخبث الناس وأغبى الناس وأسوأ الناس، اقتلها يا فرعون. فأخذها إلى الصحراء كما قال أبو العالي، ودق المسامير في يديها ورجليها، وجعل على ظهرها رحى. قال سلمان الفارسي فيما يرويه عنه أبو عثمان النهدي، فكانت إذا آذتها الشمس بحرها أظلتها الملائكة بأجنحته، أخذوا يضربوها ويجلدوها، فنظرت إلى السماء فأبدى الله لها مكانها في الجنة، شافت تصرها، شافت الجنة فضحكت، ابتسمت ابتسامة عريضة جدا وضحكت، فجن جنون فرعون، وقال لقد جن زوجتي آسية أدق المسامير في يديها وتضحك مما تضحكين. قالت أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هي تتجلد تتضرب، بصت السماء وقالت له كده رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فأبدى الله لها مكانها في الجنة. يبقى الشهيد تسمى شهيد ليه؟ قالوا لأنه يشهد مكانه في الجنة وهو يجود بروحه. ده القول رقم 4. القول الخامس قالوا شهيد لسقوطه في دمه على الأرض لله، والأرض شاهدة له يومئذ، وربنا قال عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها، هتقول هتتكلم، يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها العظم ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فبعض المفسرين قالوا تحدث أخبارها يعني تقول تنطق بما وقع عليها من الخير والشر. اللهم اجعل كل خطواتنا في سبيلك اللهم آمين. يبقى هذه فائدة أخرى وكلها أقوال صحيحة ومتنوعة وجميلة ومتعاضدة ومش متناقضة. يعني كله صح، كل اللي فات ده صح. الحديث مرة أخرى، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أقول قولي هذا وهذا ما أعلم، واستغفر الله لي ولكم، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. الأسئلة.